سلكت طريقي ولا لن أحيد، عزمت المسير بعزم الحديد. وودع دنياي قلب عنيد، توجه طرفي لأرض الأسود، توجه طرفي لأرض الأسود. فيا أم لا تحزني بفراقي، فإني مضيت لأرض القطاع. فهيا امسحي عنك دمع المآقي، فما سرت إلا لدحر اليهود، فما سرت إلا لدحر اليهود. وعذرا أبي قد عشقت الجهاد، وديني دعاني لأحمي العبادة. فجيش الصليب في البغي تمادى، وأبناء ديني أراهم ركود، وأبناء ديني أراهم ركود. ويا زوجتي إن قتلت اصبري، فإني شهيد بموت فخري. سيغفر ذنبي ألا أبشري، فربي غفور رحيم ودود، فربي غفور رحيم ودود. ويا إخوتي إن إخوانكم في شتى البقاع ينادونكم. فهيا انفروا للوغى ما لكم، رضيتم بهذا الخنا والقعود، رضيتم بهذا الخنا والقعود. لمن تتركون الأسر لمن، وقد كبلوا في سجون المحن، وذقوا عذاب الأسى والشجن، ولم يطلقوا من جحيم القيود، ولم يطلقوا من جحيم القيود، ولم يطلقوا من جحيم القيود.